وأثر تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع الأمور، كان لا شك أنه واضح كل الوضوح في أنها هي الشريعة والقانون الصالح لمعالجة مثل هذه المشاكل. وجود عناصر شابة وكفاءات علمية في أي جهاز أمر ضروري، وأحب أن أقول لك أن جهاز وزارة الداخلية يتمتع بوجود عدد كبير من هذه الكفاءات الشابة، وكان هناك كذلك في الجهاز من الموظفين والمسؤولين من هم على كفاءة عالية من موظفي الوزارة القدامى الذين اكتسبوا خبرة علمية وعملية لأعمال وزارة الداخلية. والآن دائما نحن نعمل على تزويد هذه الأجهزة الجديدة في وزارة الداخلية بكفاءات قادرة على العمل على تطوير هذه الأجهزة بما تقتضيه ظروف العمل. كانت نظرته لأبن هذا الوطن الحبيب واضحة منذ بداية عمله في وزارة الداخلية، وسار على هذا النهج قولا وعملا خلال مسيرته. ليثق الجميع في هذه البلاد وخارجها إننا أقوياء بالله عز وجل، وأن هذه البلاد لا يهزها أي شيء. لماذا؟ لاعتمادها على الله عز وجل، ولأن أبنائها جميعهم سواء كانوا عسكريين أو مدنيين جميعهم رجال أمن. مسيرة دامت للأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله لا تختصرها اللحظات، لكنها الأرض السعودية الأمنة والأمن الذي بات علامة على الحياة السعودية ليصبح شاهدا من شواهده الكثيرة التي لا حصر لها. زهران السمع، الإخبارية، الرياض.